إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، حديثنا اليوم عن موضوعٍ انتشر وكثر، واستغربت والله وتفاجأت عندما كنت أحضر للخطبة، عندما أبحث إذا بالمشاهدات والأسئلة حول هذا الموضوع بمئات الآلاف، إنه عن الوسواس. الله عز وجل عندما ذكر الاستعاذة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ذكر الله عز وجل الاستعاذة مرة واحدة، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. لكن عندما أراد أن يستعيذ العبد من إبليس، استعاذ بالله ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، لأن كيده خبيث لئيم. ولذلك إذا استعنت بالله وعانك كفاك الله شر الشيطان ووساوسه. والوساوس أو الوسواس الناس فيها ثلاثة أصناف: إما سالم معافى، وأسأل الله أن نكون منهم، أو عنده بدايات وسوسة. والمقصود في الوسوسة التي أريد أن أتحدث عنها هي الخواطر والأفكار التي تترسب في قلب الإنسان حتى تؤثر على أفعاله، لأنه الخاطرة ما دامت في الخاطر في النفس ولا تصدر منك بكلام أو فعل، أنت لست محاسب عليها. لكن عندما الخاطرة هذه أو الفكرة التي في قلبك تتحول إلى سلوك، هنا المشكلة. فهناك أقوام عافاهم الله، وهناك أقوام عندهم بدايات أو شكوك، وهؤلاء يستدرجهم الشيطان ويسحبهم، وآخرون مرضى مبتلون قد تلبس بهم الوسواس إلى غايته. فنوجه الرسائل للثلاثة هؤلاء. أما المبتلى فلا تنفعه خطبة جمعة أخطبها أو كلمة أقولها، لأن من مشاكل الموسوسين الذين تمكن الوسواس منهم أنهم يجادلون ولا يقتنعون، ولذلك الحل معهم هو أن تجتهد يا من حول هذا الموسوس أن توضح له حقيقة أنه مريض وأنه يحتاج إلى علاج. إن الوسواس مثل السرطان، لا فرق بينهما، هذاك يفتك بالجسد وهذا يفتك بالروح. فلا بد إذن أن تعامل يا من تعيش مع الموسوس على أنه مريض يحتاج إلى علاج، فتصبر عليه، لا بد أن تصبر عليه، لا بد أن تخرجه من عزلته، لا بد أن تساعده على القضاء على هذا المرض. والعيادات النفسية تنجح كثيرا في مثل هؤلاء. الرقية الشرعية قد تنفع، لكن هناك أحيانا أمراض تجاوزت موضوع الرقية الشرعية، فلا بد إذن أن تأخذه إلى الطبيب المعالج، ولا تتركه إن كنت تحب هذا الإنسان، لا تتركه. والله إن من أشد الألم ألم الروح، ومن أشد المعاناة معاناة الذي لديه الوسواس، لا ينام بالليل ولا بالنهار، في هم، في غم، في نكد. هذا الهم مصيبة يا إخوة، إذا تمكن الهم من القلب أهلك الإنسان ولو كان قوته مثل الجمل. فلذلك المبتلى لا حل له إلا العلاج، وعلى من يعيشون معه أن ينتبهوا له وينقذوه مما هو فيه. الصنف الثاني وهو السالم الذي سلمه الله من الوساوس، فهذا نقول له الوقاية خير من العلاج. ولا تأمن على نفسك، انتبه، لأن الشيطان لن يترك، سيستمر ولو تأمل كل واحد منا في نفسه لوجد عنده شيء من الوسوسة. لكن قد يكون لأنك متنبه أو ارتباطك بالله قوي لم يستطع يتمكن منك الشيطان، فأنت معه في جهاد، فانتبه واحذر، ودائما اربط نفسك بالله عز وجل، لأنه لن يخلصك من الشيطان إلا الله عز وجل. النوع الثالث وهو الذي نريد أن نفصل فيه، وهو المبتدئ في أمور الوسوسة. الشيطان يا أحبتي له عديد من الأساليب في الوسوسة، وهو يحلل شخصيتك. شوفوا يا أخوان، الشيطان يقولون في المثل أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. الشيطان له آلاف السنين وهو يشتغل مع الناس، فهو يعرف مداخل كل إنسان. فيه إنسان يحب الشهرة، فيه إنسان يحب النساء، فيه إنسان يحب المال، فيه إنسان يحب الجدل، فيه إنسان يحب المشاكل. فالشيطان يدخل إلى كل إنسان من خصلة السوء الموجودة فيه، وما فينا من أحد إلا وفيه خير وشر. ولذلك كل شخص منا يجب أن يعرف أن ما يطبقه الشيطان معك قد لا يطبقه مع غيرك. ما هي أنواع الوسوسة التي يستخدمها الشيطان غالبا مع الناس؟ أخطرها الأمور الدينية الغيبية، الشك في وجود الله، الشك في الرسل، الشك في الجنة، الوسوسة في أمور الدين. هذا من أعظم وأخطر ما يركز عليه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان لا يزال بالإنسان، من خلق الأرض، من خلق السماء، من خلق الملائكة، كل هذا نقول خلقهم الله الله الله، طيب من خلق الله؟ يصل الإنسان إلى درجة أنه يشك في وجود الله عز وجل. وهنا نقول انتبه، انتبه أن تنجرف وتصل إلى هذا الحد. هذا الأمر حدث لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بجديد. فلما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم قال: أوجدتم ذلك؟ يعني وجدتم هذا المدافعة والهم في أنفسكم؟ هذا صريح الإيمان، معناه أنكم على خير. إذن يا أخي الكريم، في أمور الغيبيات والأمور الله عز وجل لن تستطيع أن تصل إلى حل، ولذلك سلم واقبل. طيب هنا نسأل، ألا يحق لنا أن نسأل؟ ألا يحق لنا أن نعرف أمور ديننا؟ اسأل وتعلم واعلم أن هذا الدين ليس فيه أي تناقض، لكن المشكلة أنك أنت قد لا يكون لديك الفهم الذي يمكنك من معرفة الأمور. أعطيكم مثال: قبل فترة بسيطة ظهر شاب في وسائل التواصل الاجتماعي يقدح في هذا الدين وفي العلماء، ويقول: أنتم لا تسمحون لأحد بأن يسأل، وتقولون سلم ولا تسأل، والشك هو المطلوب. والدليل على ذلك يقول هو أن إبراهيم شك في قدرة الله عز وجل، إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال: عندما سأل ربه فقال: أرني كيف تحيي الموتى، أليس هذا شك؟ إذن الشك مطلوب. هذا كلام من؟ كلام هذا المفهوم العاقل عند هذا الإنسان البسيط. هذا المشكلة. مثل هذا لو سأل العلماء وأهل التفسير لن حلت مشكلته، لكن لأن مثل هؤلاء يجلسون مع أمثالهم، مع العقلانيين، مع الذين يريدون أن يقدحون في الدين، لا يفهم. اسمع يا مؤمن، كل شيء له جواب. الله عز وجل ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قال لله؟ هل قال: يا ربي هل تحيي الموتى، فشك في قدرة الله؟ أم قال: أرني كيف تحيي الموتى؟ هو مؤمن أن الله يستطيع أن يحيي الموتى، لكن يريد أن يرى كيف الإحياء فقط. فأين الشك في الله عز وجل؟ ما في شيء في الدين إلا وله جواب. اسأل وتعلم، لكن بعقل أو بقلب الذي يريد العلم لا الذي يريد الجدل، لأنك لن تصل إلى حل. روحك التي في جسدك أنت ما تفهمها، أنت تجلس في البيت حولك إنسان نائم، أنت جالس تقرأ مثلا وهو قد يكون يتعذب في حلم أو كابوس، وأنت لا تسمع شيء ولا ترى شيء، ثم تجده يتقلب، تصحي من نومه فيقول: ما هذا؟ أين كنت؟ من الذي كان يعذب في المنام؟ روحه. ما هي الروح؟ أنت لا تستطيع أن تعرف روحك اللي في قلبك، فكيف ستتعرف على ذات الله عز وجل؟ ولذلك أهل العلم خذوا القاعدة هذه، كانوا يقولون فكر في خلق الله ولا تفكر في ذات الله، لأنه لا تدركه الأبصار جل جلاله. فإذا العقيدة، لما يأتيك الشيطان استعذ بالله وقل لا إله إلا الله، اسأل تفقه، لكن ليس بأسلوب الشخص الذي يريد أن يجادل، بل الذي يبحث عن الحقائق والحلول. هناك أيضا الوسوسة في العبادات، مثل الذي يوسوس في الوضوء مثلا، وكل شيء يعيد الوضوء ويجلس في الحمام بالساعات ويصب من المياه الشيء الكثير. يا إخوة، ما الحل مع مثل هذا؟ طبعا لا أستطيع التفصيل أكثر من بتفاصيل أكثر في خطوة، لكن أعطيك المفاتيح. السؤال يا إخوة، هذا الإنسان الذي يفعل في نفسه كل هذا التعب، إعادة وضوء، إعادة قراءة قرآن، إعادة صلاة، هل هذا من الدين؟ أليس الدين مبني على اليسر؟ هذا شق على نفسه أو يسر على نفسه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا رأيت إنسانا يعسر على نفسه فاعلم أنه مخطئ وفهم الدين خطأ. يجب أن يقتنع هذا الذي يكثر من التعداد والترداد أنه على غلط، وأنه يجب أن ينتبه لنفسه. الوضوء لم يفرض علينا لأننا متسخين لنتنظف، لا، عبادة. ولذلك إذا لم نجد الماء نتيمم بالتراب، المقصود عبادة، وليس أنك وسخ نبغى ننظفك، لا، افهم الدين. فلذلك الذي يكثر على نفسه بالوسوسة هذا وضعه خطير، ويجب أن ينتبه أيها الإخوة. من الوسوسة مثلا الشك، هل قبل الله عملي؟ هل قبل الله صلاتي؟ والله أنا أشك، أنا لا أخشع في القرآن، ما أدري ربي يودين الجنة ولا يودين النار. لا يا أخي، مثل هذا الذي يكثر الظنون والشكوك ويؤنب نفسه، بسألك سؤال واحد فقط، لو قيل لك أن الذي سيحاسبك يوم القيامة هي أمك، تأمن ولا ما تأمن؟ ترتاح ولا ما ترتاح؟ طب من أرحم لك بالله عليك، الله أم أمك؟ يا أخي، يا أخي رحمة الله واسعة. ولذلك يا أخي الكريم، عندما تجد في نفسك مثلا فتور أو ضعف، اجتهد أن ترجع إلى الله، لا تقنط من رحمة الله. لأن بعض الناس يأتي إليه الشيطان يقول أنت لن يقبل الله منك، أنت عندك ذنوب، أنت عندك معاصي، خلاص اترك الصلاة، اترك الدين، ليش تمشي؟ هذا السبيل الذي يريد الشيطان أن يوصلك إليه. لا، أخطأت تب، باب الله مفتوح، ما دام الله في السماء يسمع دعائك، فلا تقف من دعاء الله عز وجل. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فلا تقنط ولا تيأس أبدا. أيضا الشك، أحيانا الخوف من الأمراض، بعض الناس عنده وسوسة في مسألة العين والخوف، ودائما أخاف الناس تحسدني، أخاف الناس تعيني، أخاف. لا يا أخي، هذا كله حله في قراءة الأذكار. ألا تثق بالله؟ ألا تثق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل لك أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ؟ يا أخي الله يخبرك بأن حفظك بالذكر، أكثر من الذكر واعتقد وتيقن وأبشر، فالله عز وجل إن أحسنت الظن فيه لا يمكن أن يخذلك أبدا، الله قريب ممن دعاه. كذلك أحيانا بعض الناس عنده وسوسة في النظافة، يبالغ في التنظيف، يبالغ في التطهر، يبالغ. هذا كله يا إخوة خطأ. إن علاج الوسواس يا إخوة، أذكر لكم بنقاط سريعة. أولا، إذا وجدت عندك مشكلة في الوسوسة لازم تعترف أنك عندك مشكلة. ما دمت لا تعترف أن عندك مشكلة لن تعالج نفسك. لما تكون غير طبيعي عن الناس راجع نفسك وابدأ بالعلاج، قد يكون عن طريق استشارة عالم أو استشارة طبيب أو حتى علاج نفسي. المهم لا تهمل نفسك، لأن مجرد ما تفتح للشيطان فتحة ولو بسيطة إلى قلبك ستصل إلى الهاوية في النهاية. ثانيا، القرب من الله يطرد عنك الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يوسوس. اطرد شيطانك. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يقول الرسول إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي بعيره في السفر. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنك أنت تستطيع أن تجعل شيطانك قوي وتستطيع أن تجعل شيطانك ضعيف. عندما تلجأ إلى الله وتكثر الأعمال الصالحة يضعف كيد الشيطان عليك، وعندما تعرض عن الله يقوى الشيطان عليك. إذن اقترب من الله يبتعد منك الشيطان مباشرة، ويحفظك الله عز وجل من كيده. أيضا استشر من كان لديه وسوسة ثم تعافى. لماذا؟ لأن هذا هو الذي عايش الألم وتألم حتى شفاه الله، استشره كيف تخلص مما هو فيه. أيضا انتبه من العزلة، من أهم وأجمل الأشياء لدى الموسوسين العزلة، لا تنعزل، اختلط بالناس، اجلس مع الناس، وهذا دور من لديهم موسوس في بيتهم أن يخرجوه، لا يجلسوه في بيته، يخرج. وأخيرا لا تخالط الموسوسين، لأن الذي يخالط الموسوسين سيكون مثله ويأخذ طباعهم وينحدر ولا يعلو. هذه بعض الكلمات حول الوسواس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض، وأن يعيننا على أنفسنا ويكفينا شرها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.